أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.